بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أحبتي في الله، وحييكم أينما كنتم في أرض الله بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة تعالى وبركاته. وتقبل الله منا ومنكم عبادتنا وصيامنا وقيامنا ودعاءنا وصدقاتنا، إن ربنا على ما شاء قدير. كما نسأله أن يفك كرب المكروبين، وأن يسد دين المدينين، وأن يقضي حوائجنا وحوائج المحتاجين، وأن يزوج بناتنا بالأزواج الصالحين وأبناءنا بالزوجات الصالحات، وأن يفرض عنهم شياطين الإنس والجن، هو ولي ذلك والقادر عليه. وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. صدق الله ومن أصدق من الله قيلا. هذه قصة الفساد بالمال أو إفساد المال للإنسان أو عدم شكر المنعم على النعمة واستغلال النعمة في عصيان المنعم، وهذه مصيبة كبيرة. الإنسان لما يرزق صحة يستخدم الصحة في مرضات الله، مش يدمرها بالتدخين وبالمسكرات وبالمخدرات. لما يعطى مال يستخدمه فيما يرضي الله، لأن العبد سوف يحاسب عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. القارونية الكانزة والفرعونية الطاغية إذا وجدت في بلد من البلاد فقل عليها السلام، يعني لا سلام عليها، ولكن يعني قل على الدنيا السلام، انتهى الأمر. فرعونية طاغية مع قارونية كانزة، هذا هو يعني هذا هو الفساد بعينه. لماذا؟ الله عز وجل اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة، ورب العباد عز وجل يعطي النعمة ليرى المنعم عليه ماذا يصنع، والنعمة لا تزول اذا شكرتها، ولئن شكرتم لازيدنكم، وتزول النعمة اذا يعني لم تقيدها بقيد الشكر، وعندما لا تقيد النعمة بقيد الشكر تتفلت. يا عائشة حسني جوار نعم الله عندك، فما من قوم لم يحسنوا جوار نعم الله إلا وزالت عنهم وقل ما عادت إليهم. الكلام هذا يقال على مستوى الفرد وعلى مستوى الجماعة، على مستوى الإنسان وعلى مستوى الدولة، فيجب علينا أن نتقي رب العباد فيما رزقنا رب العباد عز وجل. ذهب الكريم لقريبه قارون الذي أوتي من المال ما لم يؤت أحد من العالمين، يعني ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. مفاتيح الخزائن التي يملكها قارون لا يستطيع أن يحملها إلا عصبة من الناس، يعني 10 20 30 40 مجموعة تحمل المفاتيح فقط، فما بالك بما في الخزائن. إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، يعني هل الفرح ممنوع في الإسلام؟ لا، الفرح بطاعة الله فرح محمود، الفرح بأن يحفظ الولد القرآن فرح محمود، فرح أن تلبس البنت الحجاب فرح محمود، أن تصوم كل أفراد الأسرة عن الطعام والشراب في نهار رمضان وعن الغيبة والنميمة في ليل رمضان وفي غير ليل رمضان وفي غير أيام رمضان طوال العام وطوال العمر، هذا شيء يفرح الإنسان به. عندما نرى توبة الضال أو العاصي إذا تاب إلى رب العباد هذا شيء يفرح المؤمن، فيجب على المؤمن أن يفرح، فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. أيضا القضية أن الإنسان يتعجب، يقول إذ قال له قومه لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين. أي نوع من الفرح لا يحبه الله؟ الفرح اللي يدخل الإنسان في الأشر والبطر والكبرياء، أنا عندي كذا وعندي كذا، ولا يتقي رب العباد ولا يشكر رب العباد على ما أتاه من فضله، عندئذ هذا إنسان للأسف فرح بطر أشر، لا يشكر نعمة الله ولا يشكر نعمة المنعم. قارون ذهب إليه الكريم ليأخذ زكاة ماله، قال زكاة ماذا؟ قال زكاة المال. قال مال من؟ قال موسى مال الله. قال لا، إنما أتيت على علم عندي. هذه الكارثة، تكمن الكارثة هنا. هو كان رجل كيميائي، كان يحول المعادن الخسيسة إلى معادن نفيسة، يأخذ الزئبق وهذه الأمور ويحولها إلى ذهب، فكان يعني ويربح من هذا ربحا بالغا، فتكومت عنده الأموال وتكدست عنده الأموال، وأصبح يعني لا يستطيع أحد أن يكلمه. عندئذ لما خرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. أنت عندما تسمع مجلة كذا وإعلام كذا يقول إن أول الأغنياء والأثرياء في العالم، يا أخي والله أدعو له أن يهديه الله، أدعو الله له أن إيه؟ أن يكون من الشاكرين، أدعو الله أن يكون هؤلاء جميعا من المسلمين الذين يعني يفيدون بملياراتهم المسلمين في إنشاء المصانع وفتح الشركات وإعمار الأرض واستصلاح الأراضي وتشغيل الأولاد والبنات والتزويج الغير قادر وفك كروب المكروبين وسد دين المدينين ودفع غرامات على أناس لا يستطيعوا دفعها. إذن تدعو له بالخير وتدعو له أن يكون هذا المال يعني معوانا له لا عونا عليه. قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون، كما قال سيدنا علي: رأيت الناس قد نالوا إلى من عنده مال، ومن لا عنده مال فعنه الناس قد نالوا. رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهبوا، ومن لا عنده ذهبوا فعنه الناس قد ذهبوا. رأيت الناس منفضة إلى من عنده فضة، ومن لا عنده فضة فعنه الناس منفضة. للأسف الشديد سمي المال مالا لأنه مال بالناس عن الحق، ولكن المال وسيلة، وإن الله اشترى منا أنفسنا وأموالنا بأن لنا الجنة، ولكن طالما أننا قد بعنا فلا يجوز أن يعني، والله قد استحفظنا بعد أن أعطانا المال والصحة وبعد اشتراها منا ثم أعطاها لنا أمانة الأنفس والأموال، فلا يجب أن أستخدم النفس إلا في مرضات الله، ولا يجب أن أستخدم المال إلا في مرضات الله. عندئذ رب العباد عز وجل من كرمه وفضله يعطيني الخير الكثير، ولئن شكرتم لأزيدنكم. قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. في فرق بين الحسد والغبطة. أنا أتمنى أن يكون لي مال فلان وعلم فلان وأخلاق فلان، هذه غبطة، المؤمن يغبط. أما أن أتمنى أن تزول نعمة فلان وتأتي إلي، أو تزول منه ولا تأتي لأحد، هذا هو الحسد. ألا قل لمن بات لي حاسدا أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في صنعه، لأنك لم ترض لي ما وهب، فجازاك ربي بأن زادني وسد في وجهك باب الطلب، والعياذ بالله رب العالمين. فالحاسد الحسود لا يسود أبدا، والحسود يزداد ألم ومرض كلما ازدادت النعمة عندك، هو يزداد غما وهما والعياذ بالله رب العالمين. قال الذين يريدون يعني الذين يبتغون وجه الله، الفريق الثاني بقى يعني سبحان الله العظيم، يعني اللي يريدون ايه وجه الله سبحانه وتعالى: ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. ده الايه؟ ده الخير الكبير لمن؟ الخير العميم لمن؟ الذين يريدون وجه الله. المهم اصبح الصباح، قال ربنا: فخسفنا به وبداره الارض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. اصبح الذين تمنوا مكانه بالامس يقولون: ويك ان الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. يا الله، يبقى اذا بسط الرزق واعطى، شوف انت عندك رزق وعندك بركة في الرزق، رزقك مكفول لك، لكن كيف تكون البركة؟ ان تنزع البركة من الرزق اذا صليت الصبح بعد شروق الشمس. اول شيء من نزع البركة ان انك تصلي بعد شروق الشمس تنزع البركة من الرزق. هذا امر عجبت لمن يصلي بعد شروق الشمس، كيف يرزقه الله؟ يرزقه ولكن لا يبارك له في رزقه. هو رزق مرزوق، هو له رزق معين هياخده، لكن الالف تنزع منها البركة فتصير بقيمة 100، والمئة تصير بقيمة 10، لكن الدرهم الحلال يصير فيه البركة فيصير بألف، ورب درهم سبق درهمين، فخسفنا به وبداره الأرض. فالإنسان عندما يتعالى بماله وعندما يستشعر قلة الذي أمامه، ولكن ليقل في نفسه إن قضية الرزق ليست سعتها، ليس سعة الرزق دليل على رضوان الله، وليس قلة الرزق وقلة المال دليل على سخط الله وغضب الله، إنما القضية كلها هي الله، أن الله عز وجل من فضله ومنه يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. إن من عبادي غني لا يصح إلا الغنى، لو أفقرت لفسد حاله، وإن من عبادي فقير لا يصح إلا الفقر، لو أغنيته لفسد حاله، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فلتكن صلتك بالله، وليكن مالك وسيلة لدخولك الجنة، ولا يكن المال يعني وبالا عليك، او انك تفرق بين الاولاد ويحقد بعضهم على بعض ويؤذي بعضهم بعضا، ولا يكن برهم اليك في ليل او في نهار. احبتي في الله، لا نكن قارون ابدا الذي اتاه الله المال ففسد بالمال وكانت عاقبته وخيمة فخسفنا به وبداره الارض. وجب علينا والعالم كله الان يشاهد أزمة حادة، ليكن لو لتكن ثقتك بالله عز وجل أن هذه هي أرزاق الله يوزعها الله سبحانه وتعالى كيف يشاء، يرزق من يشاء بغير حساب، يرزق الدودة في باطن الصخر والضفدعة الملقاة على شاطئ البحر، ويرزق الحيتان في أعماق المحيطات والطير في كبد السماء، ويرزقك أنت لأنك أنفس المخلوقات عنده. فلا تشكك ابدا في مقادير الله، ولا تشكك ابدا في رزق الله سبحانه وتعالى، وليكن يقينك وغناك في قلبك بالله رب العالمين، هو الرزاق ذو القوة المتين. رزقنا الله واياكم التقوى والهدى والعفاف والغنى، وابعد عنا وعنكم شرور الدنيا وعذاب الاخرة، وختم لنا ولكم بالصالحات، ونستدعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين.